شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 55 بعد 100 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية، ووصلنا إلى الكلام حول موانع إنفاذ الوعيد، حينما كنا نقرأ شرح الإمام ابن أبي العز على كلام الإمام الطحاوي رحمه الله، حينما قال: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئيهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. وصلنا إلى كلام الإمام الشارح حينما تحدث عن الموانع التي تمنع نفوذ الوعيد أو إنفاذ الوعيد. تكلمنا عن التوبة، وتكلمنا عن الاستغفار، ثم ذكر السبب الثالث من هذه الموانع وقال: الحسنات، فإن الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها، فالويل لمن غلبت آحاده أعشاره. وقال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. السبب الثالث من هذه الأسباب التي لا يتحقق الوعيد، الوعيد بمعنى أن الله عز وجل أوعد بعض الناس الذين ارتكبوا كبائر معينة، أوعدهم بالعذاب في القرآن الكريم أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة النسبة إليه. أوعد بعض الناس الذين ارتكبوا كبائر معينة بأنه سيعاقبهم، وبأنه سبحانه وتعالى سيدخلهم النار، كما في قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وكذلك في الزنا، وكذلك في سائر الأمور التي هي معلومة أنها كبائر. ربنا تبارك وتعالى توعد هؤلاء في القرآن أو على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فهؤلاء الذين ارتكبوا هذه الكبائر، هل كون أن الله تبارك وتعالى أوعدهم في القرآن أو في السنة المطهرة، هل معنى ذلك أن هؤلاء سيتحقق فيهم الوعيد حتما ولازما أم لا؟ علمنا أن الله تبارك وتعالى بين أن مرتكب الشرك الأكبر وأن مرتكب الكفر المخرج من الملة، الذي يرتكب الكفر المخرج من الملة أو الشرك الأكبر المخرج من الملة ولم يتب، فهذا الوعيد فيه نافذ قطعا، هذا ليس فيه خلاف بين أهل الإسلام على الإطلاق. المشرك ويلقى ربه مشركا شركا أكبر، أو المرتد الذي دخل في الإسلام ثم ارتد، أو الكافر الأصلي، هذا إن لقي ربه تبارك وتعالى على كفره وعلى شركه وعلى إلحاده، فهذا الإنسان سيتحقق فيه الوعيد قطعا، لا نقول هذا تحت مشيئة الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر. لماذا؟ لأننا لا نتألى على الله سبحانه وتعالى، وإنما ربنا بيّن لنا في نصوص قطعية أنه لن يغفر لمشرك ولا لكافر إلا إن تاب. إحنا بنتكلم عن لو لقي ربه ووافى ربه على الشرك وعلى الكفر الأكبر، ما موقفه؟ موقفه الخلود في نار الجحيم. هذا قول واحد، هذا عند أهل العلم قولا واحدا لا يجوز فيه الخلاف، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الله لا يغفر أن يشرك به طالما لقي ربه على الشرك الأكبر أو الكفر، طالما لم يكن من أهل الإسلام ومن أهل التوحيد فإنه خالد مخلد في النار والعياذ بالله. هذا أمر لا خلاف فيه. ثم من فعل دون الشرك وارتكب كبائر معينة، فهل هذا نجزم له بتحقق الوعيد فيه ام لا؟ هذا هو الذي نتحدث فيه. غير اهل السنة والجماعة يجزمون بتحقق الوعيد، ولذلك عند المعتزلة اصل من ضمن الاصول الخمسة، اصل من ضمن الاصول الخمسة يتحدث عن انفاذ الوعيد، ان الوعيد ينفذ. ولذلك سموا بالوعيدية هم والخوارج طائفة الوعيدية، لانهم يقولون بنفوذ الوعيد، الوعيد لابد ان ينفذ. طبعا نحن نقول بنفوذ الوعيد في ماذا؟ في الشرك والكفر المخرج من الملة لو لقي ربه عليه، هم يقولون لا، والكبائر كذلك. غاية الأمر أن الخوارج يكفرونه، خلصوا الموضوع كده من البداية ويكفروه. المعتزلة يقولون لا، هو في منزلة بين المنزلتين هي الفسق، ولكنهم في الآخرة يتفقون مع الخوارج في المآل، يختلفون في الحال، يختلفون في الحال ويتفقون في المآل، يختلفون في الحال الآن. الخوارج يسمونه كافرا، والمعتزلة يسمونه في منزلة بين المنزلتين، ولكن في الآخرة عند الخوارج وعند المعتزلة ليس هناك منزلة بين المنزلتين في الدار الآخرة، فيتفقان على ماذا؟ على الخلود في النار، على تخليده في النار. أهل السنة هم أرحم الناس بالخلق وأعلم الناس بالحق، فهم أعلم بالنصوص وبتنزيل النصوص، ولذلك لا يضربون النصوص بعضها ببعض، فهم ليسوا كالمرجئة وليسوا كالوعيدية بجميع طوائف الوعيدية. يقولون لا، بل إن الإنسان إذا وافى ربه تبارك وتعالى وقد ارتكب كبائر، هذه الكبائر لها وعيد، هذا الوعيد لا ينفذ إلا إذا شاء الله تبارك وتعالى، إلا بمشيئة الله عز وجل، لأن مرتكب الكبيرة الذي لم يتب منها هو في مشيئة الله تعالى، إن شاء غفر وإن شاء عذب سبحانه وتعالى. وموانع الوعيد بالاستقراء وجبت 10 أو تزيد، هذه الموانع المعروفة. هناك مانع اللي هو التوبة والاستغفار، وهما مانعان يتفقان عليهما سائر الفرق اللي هو التوبة والاستغفار، ما بالاتفاق التوبة والاستغفار، ولكن هناك الحسنات الماحية والمصائب الدنيوية وعذاب القبر ودعاء المؤمنين واستغفارهم وما يهدى إلى الميت بعد موته إلى آخر ما سنذكره إن شاء الله تعالى. وممن حقق هذا الكلام ونقله عنه الشارع شيخ الإسلام، فذكره كما قلت لحضراتكم في اللقاء الماضي في منهاج السنة النبوية في المجلد السادس في الصفحة 5 بعد 200 وما بعدها، وكذلك في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح حديث جبريل عليه السلام المسمى بالإيمان الأوسط المجلد السابع الصفحة 87 بعد 487 وما بعدها. وفي بعض كتب ابن تيمية عرج عليها، ولكن هذين الموضعين تحدث عن هذه الموانع بشيء من التفصيل. السبب الثالث يقول الحسنات، فإن الحسنة بعشر أمثالها، لأن الإنسان إذا عمل حسنات كثيرة وعمل سيئات، هل هذه الحسنات إن أتى بها تكفر بها السيئات؟ هذا قد وجدناه في بعض النصوص كالصلوات الخمسة ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة وما شاكل ذلك، ولكننا وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نص على أن السيئات المكفرة هي الصغائر، ولذلك قال ما اجتنبت الكبائر، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ما اجتنبت الكبائر، ولكننا وجدناه في بعض الأحاديث يطلق الأمر، كما قال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وتحدث عن الحج المبرور وأنه يجعل الإنسان الذي يحج حجا مبرورا يعود من حجه كيوم ولدته أمه، فلا يدخل فيه الكبائر ولا يختص بالصغائر أيضا. بحث طويل لا يعني لن نتكلم فيه اليوم حتى لا نخرج عن الموضوع، وإنما سيأتي فصل عن الكبائر سنتحدث عنها بمشيئة الله تبارك وتعالى بالتفصيل. والآن سريعا من الممكن أن يعود طلبة العلم إلى تفصيل طيب ومهم جدا في شرح الأحاديث الخمسين الرجبية المسمى بجامع العلوم والحكم، شرح حديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. هذا الحديث تحدث فيه ابن رجب وأطال النفس في هذا الأمر، فارجع إليه ففيه خير كثير بإذن الله تعالى. وأعود كذلك إلى ما ذكره شيخ الإسلام في المجلد السابع في الموضع الذي ذكرته لحضراتكم صفحة 487 وما بعدها، فقد تكلم في هذه المسألة بشيء من البسط. فارجع إليه يقول الحسنات، فإن الحسنة بعشر أمثالها، 487 صفحة 487 وما بعدها في المجلد السابع الإمام الأوسط. السبب الثالث الحسنات، فإن الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها، فالويل لمن غلبت أحد عشره، يعني إذا كان الإنسان لما بيعمل حسنة من الحسنات تكتب عشرة ويعمل سيئة تكتب سيئة واحدة، وإن استغفر غفرت له، أما الحسنات فتتضاعف وتتنامى. الحسنة بعشر أمثالها إلى ده الحد الأدنى إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء سبحانه وتعالى، وأحيانا يضاعف الله تبارك وتعالى ويقول مثلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومع ذلك بعد كل هذا الخير إذا غلبت أحد الإنسان اللي هي السيئة التي هي بواحدة والتي إن استغفر غفرت له وإن تاب تيب عليه، وإن حدثت له مصيبة في الدنيا كفرت هذه السيئات، وإن دعا لك المسلمون سواء كنت حيا أو ميتا تغفر لك ذنوبك، وإذا حدثت لك أمور معينة تغفر لك بها الذنوب، كل ده وفي الآخر في النهاية تغلب سيئاتك حسناتك، يبقى معنى ذلك الويل لمن غلبت أحد أعشاره، وده الحد الأدنى. واضح؟ عرفنا معنى كلمة فالويل لمن غلبت أحد أعشاره. وقال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، وهذه الآية ليس عهدنا بها ببعيد، فقد فسرناها في آخر تفسيرنا لسورة هود قريبا قبل دخولنا في سورة يوسف. وقال صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها، الحديث الذي يقول فيه اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. السبب الرابع المصائب الدنيوية، المصائب التي يصيب الله عز وجل بها خلقه. هذه المصائب تأتي من أجل تكفير السيئات، هذه المصائب تأتي من أجل تضعيف الحسنات وتكفير السيئات. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يقول المصائب الدنيوية، قال صلى الله عليه وسلم: لا يصيب المؤمن من وصب ولا نصب. الوصب والنصب يعني قريبان في اللفظ وقريبان في المعنى، اللي هو الوجع والمرض والتعب. الوجع والمرض والتعب، الوصب وجع او مرض، والنصب اللي هو الايه التعب. ولا غم ولا هم، ولا غم ولا هم ولا حزن، حتى الحزن الذي يصيب الانسان حتى الشوكة يشافها الا كفر بها من خطايا، الا كفر بها من خطايا، بتمسح بها الذنوب. شوف يعني احيانا يتصير كلمة حزن او غم او حزن، لو حدث للانسان اي شيء حزن عليه، اصابه شيء في قريبه في حبيبه في نفسه في ماله، حزن، هذا الحزن الذي يترتب على المصيبة، هذا الحزن نفسه يكفر الذنوب. احيانا يستيقظ الانسان فيجد نفسه مهتما بدون سبب، يجد نفسه مهتما بدون سبب، حاسس كده بايه بغم وبهم، عندك اكتئاب، نفسيتك تعبانة. هذا الغم والهم الذي لا تعرف له سببا هو كفارة من عند الله تبارك وتعالى لذنوبك. تصور يعني هذا امر ليس لك فيه يد، يعني معنى ذلك ان هذه المكفرات ليس لك فيها يد. ولذلك بين العلماء وقسموا هذه الموانع الى يعني حتى الفاعل لها الى ثلاثة. هذه الاشياء او الموانع بعضها منك من العبد كالتوبة والاستغفار والحسنات الناحية، تمام؟ لانك انت الذي تبت وانت الذي استغفرت وانت الذي ارتكبت هذه الحسنات. وهناك اشياء من عند الله تبارك وتعالى كالمصائب الدنيوية، ما هذه المصائب من عند الله عز وجل، وكذلك عذاب القبر من عند الله تعالى، انت مش عذب نفسه وانما العذاب من عند الله عز وجل، وكذلك اهوال يوم القيامة، الاهوال التي تحدث يوم القيامة. كذلك حينما يقف المؤمنون على الصراط على القنطرة بين الجنة وبين النار بعد عبورهم للصراط، ويحدث القصاص من بعضهم لبعض، هذا بإذن الله تبارك وتعالى. ثم السبب الحادي عشر: عفو أرحم الراحمين، كل ده من عند الله. وهناك أشياء من عند العباد بعضهم لبعض كدعاء المؤمنين واستغفارهم كصلاة الجنازة والدعاء للموتى والدعاء بظاهر الغيب وما شاكل ذلك. كذلك ما يهدى إليه بعد موته من ثواب كما يحدث من الفروع للأصول، وهكذا. كذلك الشفاعة، الشفاعة إما من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الأنبياء أو من الملائكة أو من المؤمنين والشهداء وما شاكل ذلك، هذه الشفاعة. يبقى الأمر حينما يتعلق بالفاعلين ينقسم إلى ثلاثة: أنت والمؤمنون ورب العالمين سبحانه وتعالى. فيقول: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا غم ولا هم ولا حزن ولا حزن حتى الشوكة يشافها. شوكة يجي ماشي كده رجليك تتخبط في حاجة من غير ما تقصد، هذه الضربة او هذه الشوكة او ضفرك تعور ولا حصل فيه اي شيء، كل ذلك يكفر الله عز وجل به خطايا. بعد ذلك يقول وفي المسند انه لما نزل قوله تعالى: من يعمل سوءا يجز به، من يعمل سوءا يجز به، سوءا نكرة في سياق الايه الشر يفيد الايه العموم، اي سوء يجز به لابد الجزاء. قال ابو بكر: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزلت قاطمة الظهر، واينا لم يعمل سوءا من كانوا يقول ابو بكر الصديق نزلت قاصمة الظهر، مع ان هذه الآية تمر علينا كثيرا ونحفظها ونقرأها، ولكن هؤلاء كانوا يخافون على انفسهم ويرغبون في الوصول الى اعلى عليين بدون ان يلحقهم اي عذاب. فهذه الآية لما قال نزلت قاصمة الظهر واينا لم يعمل سوءا، فقال يا ابا بكر الست تنصب تتعب؟ الست تحزن؟ الست يصيبك اللأواء؟ اللأواء ضيق العيش وشدة المرض، اللأواء تطلق على ضيق المعيشة وشدة المرض، شدة المرض يقال عنها اللأواء، ضيق المعيشة يقال عنها اللأواء، ألست يصيبك اللأواء؟ فذلك ما تجزون به، من يعمل سوءا يجز به، يعني من الممكن لما تشوكة دي جزاء من عندي لو أنت لا تدري، رجلك تتخبط، واحد يعدي يروح خبطك كده من غير ما تكون قاصد، تيجي تقول له يا عم مش تاخد بالك يروح شتمك، كل الأمور دي كلها عقوبة. أكان بعض السلف يقولون إني لأعصى الله، فأرى ذلك في خلقي دابتي وحماري، زوجتي وحماري، يعني الدابة بتاعته اللي بيركبها تبدأ تشكته، مشكتك الدابة دي طبعا انت بتركبش دابة الوقت، انت بتركب مثلا عربية، تيجي ماشي في الطريق العربية تعطل منك، الميكروباص يعطل، المهم الدابة تتعبك، معاك موتوسيكل ولا حاجة يطلع عينيك، وتبقى انت ما تعرفش دي ذنوبك. المشكلة كلها انت تلفت الموضوع للناس كلها، السبب فلان والسبب علان والسبب الميكانيكي والسبب كذا، وتنسى السبب الايه الاساسي. هذا خطأ، خلي بالكم ده خطر كبير جدا، لان الله قال نسوا الله فانساهم انفسهم، الانسان الذي ينسى ينسيه الله نفسه، ومن انساء الله لك نفسك ينسيك نفسك، كيف يجعلك بتهتم بكل شيء الا بعملك. من الممكن انك انت تهتم بطعامك وشرابك وشغلك وفلوسك وعيالك وكذا، لكنك لا تنظر في عيوبك، لا تنظر في اخطائك، لا تحاسب نفسك، ما تحاسبش نفسك، وده اخطر شيء، انك انت تعاقب ولا تدري من اين اتيت، وما تدري ان العقاب جاءك من نفسك اللوامة، او جاءك من نفسك الامرة لك بالسوء. وذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، فمن شرور انفسنا يسلط علينا، ومن سيئات اعمالنا يسلط علينا، ولا يحدث من حكامنا، وده عقيدة اهل السنة والجماعة، ذنوبنا تتمثل لنا في حكامنا. الحاكم اللي انت بتتكلم عنه انه كان بيترقص وبيضربك وبيفعل فيك كذا وكذا، هذا الحاكم يعني لم يأتي من الخارج، وإنما جاء من أين؟ من أنفسكم، خرج من نفسك، من ذنوبنا خلط علينا، وإن لم ينصلح حالنا لا تظن أن الرئيس مش هيجي لك أحسن منه، على حسب ذنوبك هيجي لك. هل أنتم اصطلحتم مع ربكم تبارك وتعالى؟ هل أنتم بعد 25 الآن بسم الله ما شاء الله بقينا ناس ثاني خالص، رجعنا إلى القرن الأول من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأصبحنا بسم الله ما شاء الله كلنا صالحين، وذلك عايزين يجي بقى يحكمنا أبو بكر أو عمر؟ أبدا، هيجي لك زي حسن مبارك أو أسوأ أو أقل شوية أو أنيل شوية، حسب ذنوبك وحسب ظروفك، لا نلاحق الناس، وإنما نقول ليس العلاج ثم، وإنما العلاج فينا نحن، لابد وأن ننصلح حتى نصلح الله عز وجل بيننا وبين حكامنا. فبما كسبت أيديكم، فبما كسبت ايديكم، ولذلك حكام عمالكم اعمالكم، العمال اللي هم الحكام بتوعكم اعمالكم، ومن اعمالكم يسلط عليكم، فبما كسبت ايديكم وهكذا. فالانسان اللي بينسى نفسه بتكون عقوبه خطيره جدا جدا جدا من عند الله تبارك وتعالى، عقوبه عظيمه ان الانسان نسي ربه فانساه الله عز وجل نفسه. يبقى فاكر انه بسم الله ما شاء الله يتكلموا لك وانا بعمل ايه، ده انا زي الفل، انا ما بعملش حاجه غلط، اذا احنا كنا نستحق يحكمنا ابو بكر الصديق، اللهم ايه اللي حصل؟ المقادير ظلمتك ولا ايه؟ القدر ظلمك؟ هذا ظن سوء بربك سبحانه وتعالى، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين. لا تسيء الظن بربك ولا تسيء الظن بالقدر، وانما تسيء الظن بمين؟ بنفسك التي بين جنبيك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. هذه كلمات تقولها للاسف وتتصدر خطبنا ودروسنا، ولكن لهذه الكلمات رصيد من الواقع مع الواحد منا، كل فرد فرد يحاسب نفسه وينظر ان عوقبت الامه، ينظر في ذنبه وينظر في نفسه. حدث زلزال يعود على نفسه باللائمه، حدث انقطاع للمياه يعود على نفسه باللائمه، حدث انقطاع في الاسعار يعود على نفسه باللائمه، جاء لنا حكام طرق ولصوص نعود على انفسنا باللائمه، لاننا لو صلحنا لا اطلق الله لنا رؤساءنا واصلح لنا سبحانه وتعالى حكامنا. بدون هذا نحرس في البحر، بدون هذا نحرس في البحر. نعود الى ما كنا بصدد. يقول: يا ابا بكر، الست تنصب؟ الست تحزن؟ الست يصيبك اللهواء؟ فذلك ما تجزون به. طبعا هذا الحديث اخرجه الامام احمد وابو بكر المروزي في مسند ابي بكر والطبري وابو يعلى والحاكم، ولكن الشيخ احمد شاكر في تحقيقه للنسخة الاولى مطبوعة مكة التي بعد ذلك قام بتحقيقها الشيخ الالباني، قال كلاما نقله الشيخ الالباني. الشيخ الالباني ذكر هذا الحديث وقال انه ضعيف الاسناد ولكنه صحيح المعنى. الحديث اللي اوردناه عن ابي بكر الصديق ضعيف الاسناد ولكنه صحيح المعنى. طالب العلم لابد وان يفرق بين هذه الامور جيدا: ضعيف الاسناد ولكنه صحيح المعنى. قال احمد شاكر في تعليق يونا، ده كلام الشيخ الالباني: حديث ابي بكر هذا في المسند برقم 68 بشرحنا. الشيخ احمد شاكر كان قد قام بتحقيق وشرح وتخريج مسند الامام احمد بن حنبل ولم يتمه. قال: ولكن اوله هناك ان ابا بكر قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف الصلاح بعد هذه الايه؟ فكل سوء عملناه جزينا به. ليس فيه قوله هنا نزلت قاصمة الظهر، وهو حديث ضعيف اسناده منقطع. يعني الشيخ احمد شاكر ذكر الحديث الذي في المسند برواية مختلفة عما ذكرها الامام الشارح، ثم بين ضعف الحديث وقال اسناده منقطع، ثم عاد عليه باللائمة وقال. شوف تنبيهات اهل العلم على بعضهم البعض واستدراكات اهل العلم لبعضهم على بعض. قال: وكان الاجدر بالشارع ان يذكر حديث ابي هريرة في المسند برقم 7380 انه لما نزلت هذه الاية شقت على المسلمين وبلغت منهم ما شاء الله ان تبلغ، فشكوا ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده بقى الحديث الصحيح. فقال لهم: قاربوا وسددوا، فكل ما يصاب به المسلم كفارة حتى النكبة ينكبها. وهو حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه وزاد. دي رواية المسند، رواية الإمام مسلم بنفس الرواية وزاد في آخره: والشوكة شافها. قال الشيخ أحمد: ولو رجع الشارح رحمه الله إلى تفسير شيخه ابن كثير في هذه الآية، لأن المؤلف هو تلميذ لمن؟ للإمام الحافظ ابن كثير. ولو رجع الشارح رحمه الله إلى تفسير شيخه ابن كثير في هذه الآية لوجد حديث أبي هريرة وأحاديث أخر في معناه، بعضها أصح إسنادا من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فاقتضى الأمر التنبيه، علشان أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لدين العلماء ما كانوش بيسقطوا على خطأ يقوم إنسان بنسبة شيء إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه إيه؟ خطأ. شوف أئمتنا وشوف شيوخنا الأكابر رحمة الله عليهم جميعا. يقول الإمام الشارح: فالمصائب نفسها مكفرة. المصائب نفسها مكفرة، مجرد المصيبة ما تيجي بتشيل ذنوب وأنت لا تدري، وربما الشيطان جعل الإنسان يلعن القدر والعياذ بالله ويحكم ويرتكب آثاما ولا يرضى بقدر الله، مع أن هذه المصيبة جاءت من أجل، شوف رحمة ربنا بيك، عشان يغفر لك بها الذنوب. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. هذا أمر قدره الله وكتبه في اللوح المحفوظ عنده سبحانه وتعالى. ولكن هذا الأمر قدر لماذا؟ قدر عليك لخير يتبعها، خير يأتيك، ولكنك أنت لا تدري، الإنسان لا يدري. فيقول فالمصائب نفسها مكفرة، وبالصبر عليها يثاب العبد، وبالتسخط يأثم. خذوا بالك، المصاب الذي يأتي هو مصاب قدري بدون تصرف منك على الإطلاق، هي كمصيبة مكفرة بدون عمل منك، سواء صبرت أم لم تصبر، هي مكفرة للذنوب. ولكن هي بعد وقوعها تتبعها عبودية منك لله، إما الصبر وإما الجزع. واخدين بالكم ولا لا؟ فإذا صبرت فلك الصبر، وإن جزعت فلك الجزع. واضح؟ إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. فساعة أن تجد نفسك هلوعا، إذا مسك الشر كنت جزعا، وإذا مسك الخير كنت منوعا، فاعلم أن صلاتك ليست هي الصلاة التي يرضى الله عز وجل عنها. ما بتقولش مطلق، لكن مش هي الصلاة التي مدح الله فاعلها. لأنه يقول إن الإنسان جنس الإنسان، الألف واللام الجنس، يعني جنس الإنسان، زي ما قال إن الإنسان لفي خطر، فقال إن الإنسان خلق هلوعا. هلوعا هذا اللفظ تفسيره جاء بعدها، إذا مسه الشر جزوعا، لما يمس الشر يجزع وينقبض ويغضب ويرفض ويتصدق، وإذا مسه الخير منوعا، ما يتصدقش، ما يعطيش المحتاجين إلا المصلين. حين لا يستثني الله عز وجل المصلين، فاعلم أن المصلين بحق لا تكون هذه صفاتهم، وإنما يكونون على العكس. فإن وجدت نفسك غير متخلق بهذه الأخلاق، فاعلم أن في صلاتك إيه؟ دقت به. في صلاتك صلاة مقبولة، لابد وأن تصلح الصلاة، لأن إصلاح الصلاة يجعلك على صلة بالله عز وجل، فتصبح النفس مؤهلة لتقبل قدر الله تبارك وتعالى وتنفيذ مراضات الله سبحانه وتعالى. فإن جاء ما يستحق الصبر صبرنا، وإن جاء ما يستحق الشكر شكرنا. وهكذا الإنسان بين منح يترتب عليها ماذا؟ الشكر، وبين محل يترتب عليها الصبر، هكذا دائما. والصبر والشكر جناح العبودية هنا. فهنا يقول فالمصائب نفسها مكفرة على إطلاقها، وبالصبر عليها يثاب العبد، وبالتسخط يحسن. ما معنى التسخط؟ عدم الرضا. التسخط معناه عدم الرضا، يقال سخطه سخطا وسخطا في مصدرين لها. كلمة سخيطة لها مصدران، عشان لما تيجي تقولها او تجد انسان يقول سخطا سخطا، واحد يقول ايه سخطا سخطا، تقول ده غلطان ولا ده اللي غلطان؟ لا، الاثنين صح. السخط والسخط مصدران للفعل سخيطة. واضح؟ نعم. يبقى سخطا بمعنى ايه؟ كرهه وغضب عليه ولم يرضاه، يبقى عدم الرضا هو السخط. واخدين بالكم ولا لا؟ عشان يبقى فاهمين بس الالفاظ اللي موجوده دي معناها ايه. وبالتسخط يأثم. فالصبر والتسخط امر اخر غير المصيبه. طبعا في عندكم لو حد في ايده نسخه غير اللي معانا من الممكن ان يكون فيها بالسخط او بالسخط او بالسخط مش التسخط، لو حد موجود، لان في نسخه من ضمن المخطوطات كان فيها السخط مش التسخط. واضح؟ ان كانت موجوده عندك الاثنين سلام. واضح؟ مفيش مشكله فيها، يعني ممكن تقول دي نسخه ودي نسخه، لانه قايل عندنا ان النسخه جيم بالسخط. فالصبر والتسخط امر اخر غير المصيبه. فالمصيبه من فعل الله لا من فعل العبد. المصيبه من الفعل اصابه اصابه ومصيبه. والمصيبه المصيبه هذه تجمع على مصائب وتجمع على مصائب. تجمع على مصائب صعب وتجمع على مصائب. وان كان الاشهر المصائب الاشهر. يقول فالصبر والتسخط امر اخر غير المصيبه. فالمصيبه من فعل الله لا من فعل العبد. ولذلك تم الموت مصيبه فاصابتكم مصيبه الموت في سوره المائده. وهي جزاء من الله للعبد على ذنبه. ولذلك تكون كفاره. هي جزاء. شفت كانت كفاره ليه؟ لانها جزاء. ارايتم الى قول الرجل اني لا اعصى الله فاجد ذلك في خلق زوجتي. وده يجد الزوجه يدخل الى بتنكد عليه. يبدا انت متسلطه ما يعرفش ان ايه؟ انها المساله مش متسلطه. حماته ما كانتش موجوده ولا حاجه. المساله مساله ايه؟ ان هو اسمى فعوقب. لو الواحد نظر ومشي يعني لو الانسان تعامل بهذا الاسلوب لاصبحت الحياه التي نحياها حياه طيبه جدا. تيجي داخل الشغل تجد رئيسك في العمل ينكد عليك. تجد زمايلك يبداوا يكيدوا لك. تجد الزوجه تتعامل معك معامله مش كويسه. تركب العربيه العربيه تعطل منك. واليوم ده كله مش عارف يا عم دور مش شوق ما تتشائمش. لا تتشائم. ليس من الدين ان تتشائم. وانما شؤمك اين؟ في ذنوبك. طائركم معكم ائن ذكرتم. مش كده ولا لا؟ طائركم معكم. طائركم ما تتشائمش تزود يقول لك رقم 13 واصل النهارده يوم كذا ويوم الجمعه في تعامل. شوفوا الامر لا. شوفوا الدمار والضياع. يقول لك يوم الجمعه في تعامل. مع انه يوم الجمعه في ساعه تقبل فيها الدعوه. ولكن على العكس من ذلك يلبس الشيطان على الناس. فتجد اصل يوم الجمعه في ساعه نحس والعياذ بالله. يوم كذا في نحس. رقم كذا في نحس. النحس في ايه؟ في عملك انت. وحينما تحدث لك مصائب لا تبحث من خارج. ابحث في ايه؟ في نفسك انت. انت تعاقب من اجل اعمالك انت. فيقول هنا فالمصيبه من فعل الله لا من فعل العبد. وهي جزاء من الله للعبد على ذنبه. ويكفر ذنبه بها. وانما يثاب المرء ويأثم على فعله. يبقى المصيبه من عند الله دي مكفره. لكن المصيبه في حد ذاتها لا تاخذ عليها ثواب ولا تاخذ عقاب. ليه؟ لانها من عند الله هي تكفر الذنب. لماذا؟ لانها عقوبه على الذنب. زي الحد. انسان ارتكب حدا فان عوقب به كان العقاب كفاره له. مش كده؟ واحد زنى و رجل. ولذلك لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل الماعز قال لقد تاب توبه لو قسمت على اهل المدينه لوسعتها. يبقى الحد في الدنيا كفاره. مش كده ولا لا؟ ان عوقب به فهو كفاره له. ولكن اذا جاءت المصيبه المصاب من عند الله عز وجل المصيبه من عند الله تبارك وتعالى هذه كفاره محت الذنب. لكن بقى هي نفسها يترتب عليها من فعلك انت ليس من فعل الله. فعلك انت اما الضبط واما التسخط. فان صبرت اجرت وان تسخطت عاقبك الله تبارك وتعالى وختمت عليك سيئه. قال وانما يثاب المرء ويأثم على فعله. والصبر والسخط من فعله. وان كان الثواب والاجر قد يحصل بغير عمل من العبد. وان كان الثواب والاجر مش المعصيه الذنب السيئة يعني السيئة والعقاب لا يحصل بغير عمل. وإنما السيئة والعقاب يأتي بإيه؟ عقاب لك على عملك. لكن الأجر من الممكن أن يؤتيك أجرا هدية بدون عمل منك. صح ولا لا؟ ده فضل من عند الله تبارك وتعالى. فيقول وإن كان الثواب والأجر قد يحصل بغير عمل من العبد بل هدية من الغير أو فضل من الله من غير سبب. قال تعالى ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فنفس المرض جزاء وكفارة لما تقدم. المرض جزاء وكفارة جزاء على الذنوب سابقة وكفارة يغفر الذنوب السابقة. قال وكثيرا ما يفهم من الأجر غفران الذنوب وليس ذلك مدلول وإنما يكون من لازمه. يعني لو أعطاك أجرا تقول هذا الأجر غفران للذنب، لا هذا خطأ، الأجر مش غفران، الأجر حسنات ولكن قد يكون من لوازم هذا الأجر اللي يمحى الذنب، لكن الأجر مش محو للذنب، الأجر حسنة لكن محو الذنب محو سيئة. فالأجر يوضع لأن الميزان ذو كفتين، هنا حسنات وهنا سيئات، فلما يعطيك أجر يتحط هنا، قد يبقى من هنا هذا لازم يلزم ولكنه ليس معنى الأجر. فالأجر لم يأتي في الكفة الأخرى وإنما سيأتي في الكفة التي فيها الإيه؟ الحسنات. أما كفة السيئات فهذه سيئات، فالأجر لو جاء ما يوضعش فيها وإنما قد يبقى من لوازمه وليس مع الأجر مع السيئات. واضح؟ يقول يبقى بعد السبب الرابع اللي هو المصائب المكثرة، السبب الخامس عذاب القبر، وذلك سيأتي بالتفصيل بإذن الله تعالى، لأن عذاب القبر بعقيدة أمر غيبي سنتكلم فيه بمشيئة الله تعالى ونذكر الأدلة من الكتاب والسنة على عذاب القبر. طب هو ذكره هنا ليه؟ لأن الإنسان ده بنتكلم عن موانع العقاب في جهنم، يعني دخول النار، موانع الوعيد في النار. طب الإنسان لو دخل قبره وعوقب في القبر على بعض الذنوب اللي ارتكبها، مش دي بتغفل الذنوب زي المصائب المكثرة في الدنيا؟ فالعقاب في العذاب القبر بيغفل الذنوب على، فالإنسان ممكن واحد مات بقاله 1000 سنة كان عليه ذنوب، عذب في قبره لفترة معينة، يأتي يوم القيامة فكل الذنوب اللي عملها محيت في أثناء عذاب القبر، فيبقى ربنا وقد خلى من الذنوب ونزل فيدخل الجنة. واضح؟ واضح؟ يعني إن كانت الذنوب في الدنيا مكفرة بتغسل المرض والوهم والحزن وكل شيء بيحدث للإنسان، ما أصاب الإنسان من وصب ولا نصب حتى الشوكة يشاكوها إلا كفر الله عنه بها خطايا. أما بقى لما يدخل فتنة القبر وضغطة القبر، الضغطة التي لن ينجو منها أحد إلا من استثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الضغطة التي تحدث في القبر، الفتنة، شهود منكر ونكير، كل ده أمر مخيف ولا مش مخيف؟ يترتب عليه فتنة، يترتب عليه خوف، يترتب عليه رعب، يترتب عليه عذاب. ثم إذا عذب في القبر كل ذلك يغفل ذنوبا. كل ده بنتكلم عن أهل التوحيد، ما بنتكلمش عن المشركين. المشرك ده مهما يتحط في النار ما بيطهرش، ده أمر تاني، بنتكلم عن أهل التوحيد. فتغفل الذنوب وتمحى الذنوب، فيأتي يوم القيامة آمنا، لأنه ساعة أن يوضع في الميزان كل السيئات اللي عملها محيا من جراء عذاب القبر. وممكن انسان يكون مات من 5000 سنة، مش كده ولا لا؟ من ايام الانبياء السابقين، فهذا محيا ذنوبه عن طريق عذاب القبر. فسيأتي السبب الثالث دعاء المؤمنين واستغفارهم في الحياة وبعد الممات، حينما يدعو لك المسلم بمغفرة الذنب يغفر لك ذنبك. حتى الملائكة يستغفرون للذين آمنوا كما جاء في سورة الغافر، الملائكة يستغفرون للذين آمنوا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا استغفار. تصور لما الملائكة تستغفر لك، يستغفرون لك، إخوانك من المؤمنين يدعون لك ويستغفرون لك، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم على هذا لدرجة أنه قال أمرا جميلا ثابتا النسبة إليه وللأسف منفي من السنن المهجورة تستطيع أن تحصل بها حسنات لا حصر لها. عارف لو انت كل يوم قلت اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات تعطى بكل مؤمن حسنة. شوف بقى عدد المؤمنين من عهد ادم عليه السلام الى قيام الساعة عددهم قد ايه؟ كل يوم تقول يا رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اهو ايه بقى؟ كلفتك حاجة؟ لا تكلفك شيئا، ومع ذلك بكل مؤمن يعني بكل مؤمن بتاخد حسنة. غير ان الملائكة يقولون ولك بالمثل. لانك لو دعوت لاخيك بظاهر الغيب يقول الملائكة ولك بالمثل. فادعو لك الملائكة دعاء دائم. يبقى هذا امر. الرسول صلى الله عليه وسلم حضنا على ان نستغفر بعضنا لبعض. ثم هذا الاستغفار يبقى الله به خطايا من استغفر لكم. ارأيتم الى رحمة ربكم سبحانه وتعالى رحمة عظيمة. ومع ذلك باب من ابواب الخير بالنسبة لك. فدعاء المؤمنين واستغفارهم في الحياة وبعد الممات. ولذلك فرض علينا فرضا. فرض كفاية على المؤمنين ان يصلوا على الميت قبل ان يقوموا بدفنه. يصلوا عليه. فلما بتصلي عليه هذه الصلاة الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم جئنا شفعاء فاقبل شفاعتنا. انت بتشفع لك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مؤمن او ما من ميت يقوم عليه 40 من المؤمنين 40 واحد يدعون له ويشفعون فيه الا شفعوا فيه. فهذا الدعاء شفاعة. وده صلاة الجنازة ما هي الا شفاعة. شفاعة منك للميت في الدنيا. بتضم صوتك الى ما الشفاعة ايه؟ ضم صوتك الى صوته. هو يطلب لنفسه المغفرة وانت تؤذره في هذا. وتدعو الله عز وجل وتخلص له في الدعاء في صلاة الجنازة. تصلون وتدعون له بالمغفرة. هذه الشفاعة. يغفر له بها. واضح؟ يبقى هذا دعاء في الدنيا ودعاء حينما يموت. وبعد ان يموت وحينما تمر على القبور فتدخل كل ذلك يدخل في هذه الموانع موانع الوعيد. السبب الثاني ما يؤدى اليه بعد الموت من ثواب صدقة او قراءة او حج ونحو ذلك. انسان يعمل عمل ويهديه. ويأتي الكلام على ذلك ان شاء الله تعالى. لان طبعا هذا الامر في تفصيل مسألة اهداء الاعمال الى الموتى. وما هو الجائز وما هو غير الجائز. هذا امر سيأتي بحثه باذن الله تعالى حينما يتعرض لذلك الماثل اللي هو الامام الطحاوي. ونشرح هذا الامر بتفصيل ان شاء الله تعالى. السبب الثالث اهوال يوم القيامة وشدائده. اهوال القيامة قبل ان يدخل اهل الجنة الجنة واهل النار النار. اهوال يوم القيامة حينما يقفون في الموقف. هذا الموقف الذي يحدث فيه طول زمن طويل في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هذا الوقوف وتدنو الشمس من رؤوس العماد. هذا الموقف للانتظار. مش فيه شدائد واهوال عظيمة ولا لا. هذه الاهوال تدلش ان الله عز وجل كل شيء يعطيك حقك. كل ما يصيبك في هذا اليوم من شدائد ومن اهوال كل ذلك يمحو به الخطايا. ولذلك لا يهلك الا الهالك والعياذ بالله. لا يهلك على الله الا الهالك. شوف بعد كل ده القيامة لما تقوم والسماوات يحدث فيها والارض يحدث فيها والجبال والناس ويجتمع الناس في صعيد واحد. كل الشدائد والاهوال اللي يحس بها الانسان بعد القبر في ساحة العرش وفي عرصات القيامة كل ذلك يمحو الذنوب. فساعة ان يأتي الانسان للمحاسبة يكون كل ده غسل ذنوب كتيرة. مش كده ولا لا؟ كل ده من موانع. يجي انسان عامل ذنوب كتيرة جدا ويأتي ربها يجد كل ده اتمسح من جراء هذه الامور التي ذكرناها. شدائد يوم القيامة، اهوال يوم القيامة، كل ذلك يمحو ويكفر السيئات. ولذلك في ناس تدخل الجنة بدون ان تحاسب. ومع ذلك اتحوسب بقى الانسان. من نوقش الحساب عذب. لما يناقش الله عز وجل بعض الناس الحساب يعذبه. ليه؟ لانه لن يناقش الا من بقي عليه ايه؟ تلال من هذه الذنوب. ولم يشأ الله عز وجل ان يمحوها او ان يغفر له سبحانه وتعالى. السبب التاسع ما ثبت في الصحيحين ان المؤمنين اذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة. وعبروا الصراط خلاص ما دام العبر الصراط ما وقعش في النار. ما الصراط مضروب على متن الجنة. طالما عبروا لم يسقطوا في النار لان في كلاليب بتخطر. طالما مروا وعبروا يبقى يدخل الايه الجنة. قبل ما يدخل الجنة لقوا بقى لابد انكم تنقوا لان كان في بينكم وبين بعضكم شويه حزازات في الدنيا، مش كده ولا لا؟ كان في بعض الاشياء في النفس من المؤمنين، ما حدثت امور حتى لبعض الصحابه لما قارب بعضهم بعضا، ففي اشياء في النفوس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم ان المؤمنين اذا عبروا الصراط وقفوا على قنطره بين الجنه والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، يحدث القصاص بينهم وبين بعضهم البعض، فاذا عذبوا ونقوا اذن لهم في دخول الجنه. يبقى الذين سيقفون على القنطره اهل التوحيد، اهل الايمان، اهل الجنه، بس قبل ما ندخل الجنه بقى عشان ايه؟ ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين. يبقى علشان يوصلوا لهذه الحاله لابد من القصاص. ده اتكلم على ده، ده عمل ده، ده اذى ده، ده فعل هذا بكذا، هذا حارب هذا، يحدث قصاص بين بعضهم البعض حتى اذا دخل، لان الله سبحانه وتعالى يقول ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. ليوم القيامه سيقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء، شاة شاة، خروف بخروف، هذا له قرون وذاك ليس له قرون، ده ضرب ده في الدنيا. في الدنيا تعدي الامور عند الناس ومعلش وحقك عليا، لكن عند الله سبحانه وتعالى لابد من ان ياخذ كل ذي حق حقه. عداله تامه، عداله لا تستطيع ان تتصورها، عداله تليق بمن؟ برب العالمين سبحانه، ليس كعداله في الارض، ليس كعداله المحاكم، ليس كعداله حكام الارض، ولو كان الا هيحكم ملك الانبياء. فان حكم الله اعظم من حكم الانبياء، مش كده ولا لا؟ حكم الانبياء بين الناس يعني في القضاء، ما تكلمش عن الحكم الشرعي، لان الحكم الشرعي من الانبياء هو حكم من؟ وحكم الله عز وجل. بتكلم عن ايه؟ انما انا بشر وانكم تختصمون الي ولعل احدكم يكون الحن لحجتي من الاخر فاقضي بنحو مما اسمع. هذا ما اقصده. عداله مطلقه تليق بمن؟ بربنا سبحانه وتعالى. فان كان هذا سيحدث للحيوانات فما بالكم بالبشر، حتى الذين سيدخلون الجنه. مش يا عم مثلا انت داخل الجنه، لا، ليك حق تاخده، عليك حق تدفعه. بعد ذلك حينما يهذب وينق يصلحون حينئذ لمجاوره ربهم سبحانه وتعالى في دار القرار. يقول السبب العاشر شفاعه الشافعين. الشفاعه تمنع دخول بعض الناس النار، في شفاعه تمنع دخول بعض الناس النار، دخول الجنه بالشفاعه. وفي بقى الشفاعه دي بعد ما تخرجوا من النار، ما الشفاعه ايه؟ درجات وانواع. ولذلك قال الله تعالى قل لله الشفاعه ايه؟ جميعا. يبقى الشفاعه لها ايه؟ انواع متعدده. فقال شفاعه الشافعين، والشفاعه تكلمنا عنها التوسع في هذا الكتاب. قال كما تقدم عند ذكر الشفاعه واقسامها. السبب الحادي عشر، طبعا بعض العلماء بيخليهم 10، ابن تيميه بيخليهم 10 لانه ممكن يدخل ما ثبت في الصحيحين ان المؤمنين اذا عبروا الصراط يدخل هذا في اهوال يوم القيامه وشدائده. فان ادخلنا السبب التاسع في الثامن يبقوا كام؟ يبقوا 10، وان فصلنا هيزيدوا على 10. واضح؟ يقول السبب الحادي عشر عفو ارحم الراحمين من غير شفاعه الله، ولذلك يعفو الله عن فلان ويدخله الجنه بدون حساب وبدون عقاب وبدون شفاعه احد. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك يقول يحد لي حدا ادخل هؤلاء الجنه، لكن يجي النبي صلى الله عليه وسلم ائذن لي يا ربي ان اشفع في هؤلاء الذين قال، يقول هذا لي وليس لك يا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا عفو من ربنا سبحانه وتعالى، عفو ارحم الراحمين من غير شفاعه، كما قال تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طبعا الشفاعه باذن الله، لا تظنوا ان الشفاعه متروكه لاحد من الخلق ولا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وانما هي باذن من؟ باذن علام الغيوب سبحانه وتعالى. قال فان كان ممن لم يشاء الله ان يغفر له لعظم جرمه فلا بد من دخوله الى الكير. الكير بقى اللي هو ايه؟ يوضع فيه الحديد علشان ايه؟ يخرج منه الخبث، يدخل الحديد في الكير ويشتد عليه، تشتد النيران فحينئذ تخرج منه الايه؟ ويطرح فتخرج منه الايه الشواهد حتى يصبح المعدن معدنا ايه نقيا. فيقول فلا بد من دخولي الى الكير ليخلص طيب ايماني، ليخلص طيب ايماني من خبث المعاصي، مش خبث الشرك، لان خبث الشرك يعود على اصل الايمان بالابطال، فيصبح الانسان كتلا من الخبث، ولذلك لا يطهر ابدا ولا جهنم تطهره، ولذلك يفضل في جهنم ابدا الابدين وظهر التالي لانه لا يبقى. لكن المؤمن اللي عنده ايمان وتوحيد النار تحرق الخبث فيبقى الايه الايمان، هذا لا يحرق العنصر الطيب، فيؤخذ فيوضع في الايه في الجنة. فقال ليخلص طيب ايماني من خبث معاصيه فلا يبقى في النار من في قلبه ادنى مثقال ذرة من ايمان. في اكثر من كده؟ في اقل من كده؟ ادنى مثقال ذرة من ايمان، درجة قليلة جدا من الايمان تنجي الانسان وتدخله الجنة. واخدين بالكم ولا لا؟ طبعا هذا الكلام لا يقوله به الخوارج لان الايمان عندهم لا تبعض، ولا يقوله به المعتزل لان الايمان عندهم لا، لكن الايمان عند اهل السنة هو يتبعض. والكلام ده مش من عندنا، ده من عند مين؟ المصطفى عليه الصلاة والسلام. والنبي قال ادنى مثقال ذرة من ايمان، ده قد ايه؟ ده يكون قد ايه؟ مين يستطيع انه يقدر هذا المقدار؟ ادنى مثقال ذرة من ايمان. بل من قال لا اله الا الله كما تقدم من حديث انس رضي الله عنه، من قال لا اله الا الله، بس يكون قائلها ليس منافقا وانما يكون قائلها بايه؟ بصدق واعتقاد. واذا كان الامر كذلك انتبع القطع لاحد معين من الامه غير من شهد له، يعني انت بعد كل الكلام ده تشهد بمين بقى؟ بينه من اهل الجنه. مين بعد العمليات دي كلها تستطيع تقول ان اعماله هتنجيه؟ من بعد هذه الاعمال دي كلها تستطيع تقول فلان لن ينجو؟ تستطيع؟ ده علم غيب لا يحكم فيه الا من؟ الا علمه الغيوب سبحانه وتعالى. ولذلك كانت عقيده اهل السنه والجماعه الا ننزل احدا جنه او نارا الا بايه؟ بنص. واخدين بالكم من المسألة؟ مسألة صعبة، بل من الصعب مستحيلة، مستحيل ان احنا نخوض فيها. ولذلك نحن وقفون عند حدود ما انزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال واذا كان الامر كذلك امتنع القطع لاحد معين من الامة غير من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، ولكن نرجو للمحسنين ونخاف عليه. واضح؟ واضح الكلام؟ يقول الامام الصحاوي رحمه الله والامن والقياس ينقلان عن ملة الاسلام وسبيل الحق بينهما لاهل القبلة. والامن والقياس يعني اللي هو القنوط، الامن يأمن مكر الله تبارك وتعالى، والقياس يعني ان الانسان ييأس من روح الله. وفي كلا الامرين جاء قول الله تبارك وتعالى انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون، وقال الله تعالى لا يأمن مكر الله الا القوم الخاسرون. واضح؟ يبقى لا يأمن مكر الله الا الخاسرون، ولا ييأس من روح الله من رحمة الله يعني الا القوم الكافرون. فالامن والقياس ينقلان عن ملة الاسلام، يبقى معنى ذلك ان الامن من مكر الله هذا سبب من اسباب الردة والخروج من الملة، تمام؟ واليأس من روح الله هذا سبب من اسباب الردة، لانه يقول ينقلان عن ملة الاسلام. ولكن هذا الكلام له تفصيل، ولا يؤخذ هكذا وخلاص اي انسان ييأس من اهل النار وارتد، لابد الامر ده له ايه؟ له ضوابط. نعم. قال وسبيل الحق بينهما لاهل القبلة. اهل السنة بقى مذهبهم في هذا الامر انه وقف في هذا الامر. نقرأ الشرح. يقول يجب ان يكون العبد خائفا راجيا، واجب على الانسان ان يكون خائفا راجيا، فان الخوف المحمود الصادق ما حال بين صاحبي وبين محارم الله. طبعا هذا البحث في الكلام على الرجاء والخوف الشيخ الشارع نقله مختصرا اياه من مدارج السالكين بين منازل اياك نعبده واياك نستعين للحافظ ابن القيم. المجلد الثاني في طبع فضيلة شيخنا الجليل حامد الفقيه رحمه الله في المجلد الثاني من صفحة 37 وما بعدها، من صفحة 37 وما بعدها في المجلد الثاني تكلم عن هذا الامر الشيخ بتوسع واختصر الكلام هنا الامام الشارح رحمه الله، وكعادة لا يذكر اسم الامام ابن تيمية ولا اسم الامام ابن القيم، ليس بخلا وليس ادعاء لان هذا العلم من كيسي، وانما لاسباب سياسية، لانه كما هو معلوم لو ذكر اسم ابن تيمية او اسم ابن القيم كان من الممكن ان هذا الكتاب لا يخرج، وكان الرجل يشرد في السجن. مجرد ما يذكر اسم ابن تيمية او اسم الامام ابن القيم رحمة الله على الجميع، وذلك لم يذكر الا اسم من؟ ابن كثير مرة واحدة تقريبا في هذا الشرط، مرة واحدة التي ورد ذكر الامام ابن كثير هنا، لكن ابن تيمية ينقل عنه ولا يذكر اسمه، مع ان واحد يقول من بركة العلم نسبة العلم الى قائلنا، قل ولكن احيانا الظروف تكون، فيكون اللي احنا هدفنا ايه؟ توصيل الحق ولا اشهار عالم من اهل العلم؟ اتصال الحق. ممكن انا اجي عليا في زمن من الازمنه لو ذكرت شخص معين من اهل العلم يرفض الحق لو جاء من لو نسب الى هذا الشخص، يبقى الاحسن ايه؟ ما نذكرش اسمه، مش كده ولا لا؟ لان احنا هدفنا ايصال الحق الى الناس بس. لكن من الممكن يجي يقول لك وقال ابن تيميه بعض يقول مدام ابن تيميه في الموضوع ده احنا مش هناخد بالكلام ده، وده اللي كان بيعمله شيوخنا قديما، شيوخنا شيوخ انصار السنه القدامى، ناس العظماء الكبار الشيخ حامد والشيخ عبد الرحمن الوكيل الشيخ خليل الراس، وهؤلاء كانوا رحمه الله عليهم في زمانهم في البدايه لما يقولوا قال ابن تيميه الناس ترفض، فابحثوا لهم عن قائل اخر لهذا الكلام، قال الحافظ ابن حجر قال فلان، لان احيانا بعض الناس يقول لك ايه؟ لا اصل في سمعه بتكون وشهره والعياذ بالله بيعملها المبتدعه يسقطون بعض الاعلام لاهل السنه، يسقطون بعض الاعلام لاهل السنه. تيجي انت تقول ايه؟ ابن تيميه يقول لك لا الراجل ده راجل كان متطرف وكان ارهابي وكان متشدد وكان بيكفر المسلمين وكان بيعادي اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم زي ما بيقولوا عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب. تجد الصحافة حينما يذكر الإمام بحق محمد بن عبد الوهاب يقول لك هذا الرجل وهابي، ده هو اسم محمد بن عبد الوهاب، يقول عليه كان وهابي، ويبدأوا يسبوا في الرجل، كل ما طبعا الله يهدون إليه إيه؟ حسناتهم إن كان عندهم حسنات، أو يشيلوا من سيئاته، وكل إنسان عنده من السيئات ما لا يعلمها إلا ربنا تبارك وتعالى. سيسبوا الرجل ويسبون اهل العلم ويشتموا الشيخ ابن باز ويشتموا الشيخ الالباني، لان هؤلاء بعضهم مغرض وبعضهم ملحد وبعضهم مضحوك عليه ومش عارف، بعضهم ما يعرفش مين ابن تيميه، بعضهم ما يعرفش مين محمد بن عبد الوهاب غير بعض المعلومات المكذوبه عليه، واخدين بالكم ولا لا؟ فانت لما تيجي عايز توصل للحق للناس يا عم ما تذكرش الشيخ محمد بن عبد الوهاب، اذكر الشيخ ابن تيمية، اذكر الشيخ الالباني، اذكر له حد دور قال ما دام الشافعي قال ده، قال ان ايه رايكم في الامام الشافعي؟ مش متطرف الامام الشافعي بقى، ده احد الائمه الاعلام الاربعه، مش كده ولا لا؟ قال الامام احمد، قال الامام وتذكر طبعا مش هتكذب على العلماء، ولكن طالما قال بهذا الكلام احد غير ابن تيمية قول، مش لازم في كل حاجه تقول قال ابن تيمية، مش لازم تقول قال محمد بن عبد الوهاب، احنا هدفنا ايصال الحق الى الخلق، مش كده ولا لا؟ مش هدفنا ان الكلام ده ينسب لفلان من الناس، لان احنا مش اتباع حزب معين، ما احناش حزبيين، احنا اللي يهمنا ان نوصل الحق الى الخلق على لسان اي حد، مش كده ولا لا؟ عن طريق اي احد، والاجر ربنا سبحانه وتعالى سيرسله اليك، الله عز وجل يعني لن يضيع حق او خيرا او اي شيء عمله اي عامل لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض. يقول يجب ان يكون العبد قائفا راجيا. فان وجوب واجب عليك ان تكون خائفا راجيا. فان الخوف المحمود الصادق لا حال بين صاحبه وبين محارم الله. الخوف الحقيقي الصادق الذي مدحه الله عز وجل. الخوف الذي يجعلك تمتنع عن ارتكاب محارم الله تبارك وتعالى. تخاف انك هذا شخص يخاف الله. ولذلك لما انسان يجي يرتكب العظائم او الكبائر تقول يا اخي الا تخشى الله؟ الا تخاف الله؟ يا اخي خاف الله، لانه لو خافه سيمتنع عن ارتكاب هذه الجرائم. فان الخوف المحمود الصادق، يبقى معنى ذلك ان هناك خوف ايه؟ مذموم مكذوب او كاذب. هذا وما يحول بين صاحبه وبين محارم الله. فاذا تجاوز ذلك الخوف، تجاوز هذا وبدأ الخوف مش بيمنع صاحبه من ارتكاب المحرمات بس، ده بيقنطه من رحمة الله تبارك وتعالى ويجعله محلك سرش مرعوب. فهذا ينتقل الى ايه؟ الخوف المذموم. تمام ولا لا؟ لانه سيؤدي بالانسان الى اليأس من رحمة الله تبارك وتعالى. قال فاذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط. ده الخوف المحمود والخوف المذموم. والرجاء المحمود، في رجاء محمود وفي رجاء ايه؟ مذموم. في رجاء مذموم ازاي؟ انسان تيجي تقول له يا عم اعمل كذا، يا عم ربنا رحمته واسعة، رحمته واسعة بكل شيء. طب يا عم صلي، يا عم رحمة ربنا واسعة، يا عم اترك الكبائر، يا عم رحمة ربنا واسعة. ده هذا الانسان والعياذ بالله دي مش رجاء، هذا اسمه امان كاذبة. ولذلك قلنا قبل ذلك ونقول ونكرر، ثبت عن الحسن البصري رحمه الله ويرفع للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح، وانما هو من كلام الحسن البصري وعليه امارات النبوة ونور الهداية الربانية. يقول ليس الايمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وان اناسا قد غرتهم الاماني فخرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، وقالوا نحسن الظن بالله، كذبوا لو احسنوا الظن لاحسنوا العمل. واخد بالك ولا لا؟ يبقى الظن حسن الظن بالله والرجاء يجعل الانسان يعمل، لكن الانسان يعمل السوء ويرجو رحمه الله فهذا انسان ايه؟ هذا انسان غير راجي لرحمه الله، هذا رجاء مكذوب، رجاء مذموم. فقال والرجاء المحمود رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله، يعني يرجو ثواب الله اللي هي التقوى، يعني رجل تقي لله عز وجل يتقي الله تبارك وتعالى ويرجو الله عز ويرجو رحمة الله تبارك وتعالى. قال عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راج لثوابه. يبقى لأن التقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وان تترك محارم الله على نور من الله تخشى عقاب الله. يبقى رجاء وخوف، بس الرجاء والخوف كانوا مع مين؟ انسان عامل على نور من الله وتارك للحرام على نور من الله يرجو واضح يرجو الثواب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ايمان واحتسابا في العمل وفي الترك. يقول او رجل اذنب ذنبا، او رجل اذنب ذنبا وهو يرجو ثم تاب منه الى الله فهو راجل لمغفرته. شفت بقى الرجاء؟ يبقى الرجاء المحمود ايه؟ رجاء عادل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله. او اثم وعمل ذنبا ولكنه من خوفه من الله تعالى تاب واناب الى الله ويرجو قبول المغفرة، قبول التوبة ويرجو مغفرة الله. يبقى يرجو الثواب او يرجو الايه؟ الغفران. لكن انسان يرجو ثواب وهو ما عملش حاجه، او يرجو مغفره وهو ما تابش، يبقى ده مش رجاء، ده يعتبر ايه؟ اماني كاذبه. واضح؟ ولذلك قال ايه؟ ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. ولذلك هذا قريبا من ايه؟ هذا الشيء قريب من ايه؟ من التوكل. التوكل انك انت تعمل ايه؟ تعمل بالاسباب، تعمل بالاسباب ويتعلق قلبك بالله وتفوض الامر فيما وراء الاسباب الى رب الاسباب سبحانه وتعالى. تعمل بالسبب وتفوض ما وراء الاسباب الى رب الاسباب سبحانه وتعالى. يبقى انت كده متوكل على الله. لكن التواكل انك ما تعملش بالاسباب وتتمنى على الله الاماني. واحد قاعد في بيته ما بيشتغلش وعاوز ربنا يرزقه، يريد الرزق، يقول لك انا متوكل على الله. لا، ما انتش متوكل على الله، ليس هذا هو التوكل. وانما التوكل انك تنزل تشتغل وتفوض الامر لله تعالى فيرزقك الله. وذلك قال في الحديث اعقلها وتوكل، لكن ما تبقاش طليقه وتتوكل. لا، تتوكل يبقى تعمل بالاسباب. تمام. فقال هنا، قال تعالى: ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله. مين اللي بيرجو رحمه الله؟ مش الاعمى، لا، الذين امنوا اتوا باعظم الاعمال. ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، ايمان وهجره وجهاد، في احسن من كده؟ اولئك يرجون رحمه الله، هم دول اللي يرجوا رحمه الله. يبقى الرحمه لمين والرجاء لمين؟ لاهل الرجاء، والله غفور رحيم. اما اذا كان الرجل متماديا في التفريط والخطايا يرجو رحمه الله بلا عمل، فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب. قال ابو علي الرزداري، ابو علي الرزداري هذا رجل كان من كبار الصوفيه، بس الصوفيه برضو درجات، في منهم من خرج من المله كمحي الدين ابن عربي المسمى بغيره، وهناك منهم من كانوا علماء في السلوك ولكن كانت عندهم ضوابط شرعيه كالجنيد وامثاله. يقول قال ابو علي الرزداري رحمه الله، طبعا ما بيستدلوا باقوال هؤلاء. واحد يقول لك ما كان اغنانا باهل السنه والجماعه عن ذكر بعض اعلام الصوفيه، نقول لا، هؤلاء العلماء كانوا في زمان، خلي بالكم، زمان اشد من زماننا هذا. يعني احنا بفضل الله تبارك وتعالى، شوف احنا قاعدين الان وبننقد الصوفيه، هل كان يستطيع احد في زمان ابن تيميه انه يجلس وينقد الصوفيه؟ كان يسجن. ده كان ابن تيميه بيتهم بجرائم غريبه جدا، انه بيكتئب في الشرع، بيدعي الاكتئاب. انت دلوقتي بيدعي الاكتئاب عندك عيال قد كده، يا دوب لسه متخرجين من الحضانه، مش كده ولا قد كده؟ مش قد كده، لا، قد كده. بيجتهدوا في الشرع وبيخطئوا الائمه الاعلام، ولا حد كان بيكلمه. ما حدش كان بيكلمه. وهناك اناس بيقولوا ما يقول، اللي عاوز حاجه يقولها. زمن الحريه والديمقراطيه، كله بيتكلم، ده مش دلوقتي بعد الثوره، لا، وقبل الثوره كمان، كله كان بيتكلم، وكله كان بيتكلم في دين الله تبارك وتعالى. وتكلم الرويبضه عادي جدا. كل الناس بتدعي الاجتهاد، ما حدش كلمه. لكن كان في زمان شغل ازاي ابن تيميه؟ يعني انتوا تظنون ابن تيميه ده ما كان بيخرج من سجن يخش سجن؟ مش دي سيره ابن تيميه. كان بيسجن ليه؟ هل تظنون ابن تيميه كان عشان كان بيكفر الحكام ويطريقهم على السلطان، وكان بيخش الانتخابات مجلس الشعب والحزب الوطني عايز يطيره وكان بيدخله السجن؟ لا، ابدا. ما كانش فيه لا حزب وطني ولا كان فيه ولا ابن تيميه لو موجود عمره ما كان هيبص للمجالس دي ولا كان هيفكر فيها من اساسه. لان ابن تيميه قال انا رجل ايه؟ مله ولست برجل دوله، انا مش رجل دوله، مش بتاع دنيا، احنا بتوع دين، رجال مله ما بندورش. لا ينظر الانسان فيجد سرابا بقيعة يحسبه الظمآن ماء، ولا مات الكرسي جاي ويلا ابو فكيك ونسيب الدروس والعلم ونجري بقى كله، يبدا بقى نلبس بقى البدل بقى والجرافطات عشان نحلف اليمين الدستوريه وخلاص بقى الشيخ عضو برلماني والكلام ده كله. كانش ابن تيميه كده رحمه الله؟ ابن تيميه رحمه الله عليه لم يكن هكذا. ابن تيميه كان يفتي بعدم وقوع الطلاق ثلاثه يسكن عشان خالف مذهب الائمه الاربعه. مش هي دي فتنه من فتن ابن تيميه؟ الف العقيده الواسطيه بس. عملوا له مجلس عند نائب السلطنه وجمع له مجموعه الشيوخ. هذا قاضي قضاة الاحناف وده قاضي، وكلهم اجتمعوا على ابن تيميه، والمناظره موجوده في المجلد الثالث، وقريبا ان شاء الله تبارك وتعالى سنقوم بطبع المجلد الثالث يعني محقق تحقيق طيب باذن الله تبارك وتعالى. وفي المناظره في العقيده الواسطيه، المناظره في العقيده الواسطيه بيقولوا له ايه؟ قول ان ابن السلطنه تعبان عليك ابن تيميه. وقال له قول، كان بيحبه، فقول لابن تيميه قول بس ايه؟ ان دي عقيده الامام احمد بن حنبل عشان نعدل الموضوع ونبعث لرئيس الدوله والسلطان ونقول الراجل ده ما خرجش على الائمه الاربعه. قالوا لا، دي مش عقيده احمد بن حنبل، دي عقيده النبي عليه الصلاه والسلام. ما كان لي ولا لاحمد بن حنبل ولا لمن هو اكبر من احمد بن حنبل ان يضع اعتقادا لاعتقاد اعتقاد مين؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هنا حدثت الفتنه لابن تيميه. كانت المساله مع الاشاعره، مع الصوفية، مع المتكلمين، مع الافكار دي، ما كانش صدامه مع سلاطين ولا مع حكام ولا مع رجال دوله نهائيا. خلي بالك بس غايه الامر ان حدثت له منقبه عظيمه ربنا تبارك وتعالى يعني ادخرها له لكي يكون مجاهدا كمان بالسيف لما حدثت نكبه التتار. وكانت النتيجه ان عسكر السلطان سابوا البلد وهربوا، عملوا زي بتوع الداخليه لما سابوا البلد وهربوا. هما بقى مش رجال الشرطه، لا، ده الجيش والسلطان وكله هربوا وسابوا البلد في ايد الطفاش. فحينئذ بدا يعملوا بقى لجان شعبيه، بس مش لجان، لا، يقعدوا بقى بجوار بعضهم البعض ويدافعوا عن بلدانهم او عن بلدتهم ويدافعوا ويجاهدوا في سبيل الله تبارك وتعالى. حتى اتت الامدادات مره اخرى من ايه؟ من عسكر مصر. ودي قصه طويله يعني ما حكاها الامام ابن كثير وغيره في كتب التاريخ. ما علينا، الذي يعنينا الان ونحن نبين ان هؤلاء الائمه الاعلام كانوا على عقيده وعلى سلوك وعلى منهج موافق لكتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه واله وسلم، فلذلك كانوا يستدلون في هذا العصر اللي هو عصر فترة بالنسبة يعني. فمين في عصر ابن تيمية كان مين مع ابن تيمية على مذهبه؟ لا يوجد أحد تقريبا. تيجي تقول ابن القيم تلميذ من تلامذته، ابن كثير تلميذ، الذهبي تلميذ، لكن ابن تيمية كان الرأس. ما كانش في أنداد ابن تيمية يتكلمون بما تكلم ابن تيمية، وكان بعضهم يعتقد اعتقاد ابن تيمية اعتقاد سلفي، ولكن يخافون على انفسهم من الايه؟ من الفتنه، كما حدث في عصر الامام احمد. الامام احمد كان غيره كثير غير الامام احمد كثير على الاعتقاد السهل، ولكن من صمد غير احمد. البقيه اللي استخدم التقيه واللي خاف على نفسي واللي يعني عمل بالرخصه الا من اكره، لكن الامام احمد صمد لانه كان امام عامه، ولذلك خرج من المحنه امام اهل السنه والجماعه. أصبح إمام أحمد الإمام أحمد بعد خروجه من هذه المحنة، وكذلك ابن تيمية. فكانوا يأتون لكي يستدلوا في هذه الأمور، فيستدلوا بكلام مين؟ يدور على أي حد في الصوفية بيقول بقول أهل السنة والجماعة. عرفتوا بقى ليه كان ابن تيمية وغيره بيذكروا بعض أقوال الصوفية؟ مش مزحا فيهم، لا، عشان أنا زي ما بنعمل إحنا. نيجي مثلا عاوزين نوضح مساله معينه، ادور في اقوال شيوخ الازهر واجي اقول لك وقال الشيخ شلتوت كذا، مش عشان انا على مذهب الشيخ شلتوت، لا، وانما القضيه ان انا عايز استدل عليك باللي انت مقتنع بيهم. الشيخ شلتوت قال كذا، الشيخ فلان من شيوخ الازهر قال كذا، الشيخ مفتي الديار المصريه من 50 سنه قال كذا، واجيب لك. مش دول، مش انتوا بتقولوا الازهر؟ الازهر اهو، في علماء الازهر بيقولوا بقولنا، واضح ولا لا؟ هي دي. يجوا بقى يقول لك ايه؟ الربا، البنوك الربويه هذه جائزه، وده مش ربا ولا حاجه، ده اسمها ايه؟ مضاربه شرعيه، زي ما قال طنطاوه الله يرحمه. انت واخد بالك؟ وجاء بعده علي جمعه بيقول هذا الكلام برضه، ربنا يرحمه. فكل دول هذا الكلام، نيجي نقول له طب تعالوا، في شيوخ بالأزهر قالوا هذا ربا زي الشيخ جاد الحق، ونستدل عشان ما يقولش كده. لا، الأزهر كله ممكن يقولون. مين قال لكم الأزهر بيقول كده؟ مين قال لكم إن علماء الأزهر كلهم بيقولوا هذا الكلام؟ ما أجمعش، ده مجمع البحوث الإسلامية أيام إن كان له مكانته وكانت له المكانة يعني الدولية في العالم الإسلامي، أفتى وله قرار بتحريم الفوائد الربويه. لكن بعد كده غير لما الشيخ طنطاوي اصبح رئيس للمجمع وكل العلماء اللي كانوا في مجمع البحوث من خارج مصر سابوا مصر ومشوا، فاصبحت المساله في الاخر بقت ايه بقى عندنا مجمع ايه يعني خاص بينا احنا، ما بقاش مجمع دولي زي ما كان، بقى مجمع خاص بمصر. طبعا عشان طبعا بلد فيها رياده فلازم المجمع بتاعنا مجمع خاص بينا ما ينفعش. لكن طبعا المجامع الكبرى زي مجمع جده اللي هو منظمه المؤتمر الاسلامي ومجمع رابطه العالم الاسلامي في مكه، مجامع دوليه من كل دوله علماء بيجتمعوا، ودي المفروض المجامع كانت كده. ومجمع البحوث لما اسس كان هكذا، ولكنه الان يعني المساله بقت محليه شويه. يقول الشيخ قال ابو علي رزدري، عرفته ليه بقى؟ نقل عن احد رجال التصوف علشان يدين هؤلاء. بعدين خدوا بالكم ان هو بينقل هنا عن مين؟ عن ابن القيم في كتاب مدارج السالكين، وابن القيم بينتقد هنا في الكتاب مين؟ الهروي. الهروي الشيخ الصوفيه في كتاب مدارج السالكين. واخدين بالكم ولا لا؟ هو بينتقد فبيستدل عليهم في بعض الامور، ولذلك هيجيب لك كلام في الاخر تعرف السبب الان. يقول قال ابو علي الرزدري رحمه الله: الخوف والرجاء كجناحي الطائر اذا استويا، استوى الطائر وتم طيرانه، واذا نقص احدهما وقع فيه النقص، واذا ذهب طار الطائر في حبل الهواء. يعني طائر بيطير لو جناحينه الاثنين اتقطفوا هيحصل ايه؟ خلاص تطرح في داهيه، مش كده ولا لا؟ لكن لو احد الجناحين حدث فيه ضعف هيسقط هكذا، واذا هذا فهذا فيه ضعف سيسقط هكذا. يبقى المساله ايه؟ لابد من التوازن، يكون الجناحان على نفس المستوى. فانت كذلك تسير بجناحين، جناح الايه؟ الرجاء وجناح الخوف، لا ده يسقط ولا ده يسقط، الاثنين يكونوا متساويين هكذا. ولذلك قال العلماء: هل مفروض على الانسان ان يغلب الرجاء على الخوف، او يغلب الرجاء الخوف على الرجاء، او يستوي الاثنان؟ اقوال متعدده لاهل العلم. البعض قال لابد من ان يثقل الرجاء، نرجح الرجاء على الخوف، واستدلوا بقول الرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن رب العزه جل وعلا: انا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما يشاء. فقالوا لابد وان يحسن الانسان الظن بالله، ولا يكون هذا الا بالرجاء، فلا بد من ايه؟ من ان يثقل الرجاء. اما الذين قالوا بل لا بد وان يرجح جانب الخوف، قالوا لان الانسان اذا ضعف الخوف سيقع في المحارم. اما الذين قالوا بالاستواء، ومنهم الامام احمد بن حنبل رحمه الله قال لانهما جاء في القران الكريم يدعوننا رغبا ورهبا. فالرجاء والخوف جاء مع بعضهم مع بعضهم البعض هكذا، الاثنين مع بعض متساويين، فلا بد من الاستواء. ده كلام الامام احمد بن حنبل رحمه الله. وبعض العلماء قال المساله فيها تفصيل، يعني هو المفروض يكون الانسان في حالته العاديه مستوي الطرفين الرجاء والخوف، ولكن لو جاء للانسان في الحالات العاديه والمعاصي كثيره يبقى يغلب ايه؟ الخوف. اما اما يكون الانسان في المرض سيغلب جانب الايه؟ لانه مش هيعمل معاصي وهو مريض، سيغلب جانب الايه؟ الرجاء. حتى اذا لقي ربه لقيه على حسن ايه؟ الظن. يبقى حسن الظن في اللحظه الاخيره، انا عند حسن ظني عبدي بي فليظن عبدي بي ما يشاء. فان احسن الانسان الظن بربه ولقياه عليه فهو خير له، وهذا هو ما رجحه المحقق. قال: وقد مدح الله اهل الخوف والرجاء بقول: امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخره ويرجو رحمه ربه. وقال تعالى: تتجاسى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. فالرجاء يستلزم الخوف ولولا ذلك لكان امنا، والخوف يستلزم الرجاء ولولا ذلك لكان قنوطا ويأسا. وكل احد اذا خفته هربت منه الا الله تعالى، فانك اذا خفته هربت اليه، فالخائف هارب من ربه الى ربه. ونكتفي بهذا القدر ونكمل في اللقاءات القادمه ان شاء الله وقدر. لا حول ولا قوه الا بالله. طيب وفي اخت بعتالي سؤال وبتقول لي بالله عليك جاوب، بس هو قصه انا استسمعها اقراها براحتي وارد عليها باذن الله تبارك وتعالى في الدرس القادم ان شاء الله تعالى. فاستمعني لان علشان اقرا القصه دي وابدا اجاوب عليها الوقت مش هيسمح ان شاء الله تعالى. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طب الأخ اللي بعت لي مجموعة أسئلة دي برضو طويلة، يعني أولا بيسألني عن حاجات خاصة في كتاب الأصول الثلاثة للشيخ ابن عثيمين، أنا لو جيت أتكلم فيها الآن يعني هو تقريبا ما خدش باله من الكلام اللي أنا كنت بقوله في الدرس اللي هو ما كنا بنتكلم في قضية الحكم بغير ما أنزل الله.